القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وصباح رمضاني مشرق وجميل. أدعوك للاستماع إلى هذه الحلقة المليئة بالفقرات المنوعة، وأنا معكم منى خليل. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا أولاد، حنزف عريس. هيكون فرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. ونستمع في بداية هذه الحلقة إلى مبادرة الخير. النهاردة عامل النظافة جي البيت علشان ياخد الزبالة كالعادة. طبعا أنا من التوعيات اللي بشوفها في التلفزيون، لميت كل الجوانتيات والكمامات اللي احنا استخدمناها الفترة اللي فاتت وحطيتها في كيس لوحدها، وحطيت الكيس جوه كيس تاني وديتها له لوحدها بعيد عن الزبالة بتاعت البيت. فبصيت لقيت الراجل بيقول لي والله انتي ست محترمة، تعالي معايا كده أنا نفسي أوريكي حاجة. فنزلت معاه، بصيت الراجل بيوريني العربية اللي هو بيجمع فيها الزبالة من البيوت، وهي مليانة جوانتيات وكمامات مرمية هو شايلها بإيده من على الأرض وحطتها في العربية، لأن الناس طبعا رمينها في الشارع عادي جدا. الراجل بيقول لي أنا سايبها على الله وبنزل وبشتغل وبقول إن شاء الله ربنا هيسترها معايا، بس بيني وبينك أنا خايف والناس مش مهتمين. أنا عارف إن الحاجات دي كلها مليانة أمراض ومليانة فيروسات، وإنها ممكن تجيب لي يعني الوباء لحد عندي ويتدخلوا جوه بيتي ليا ولولادي، لكن هعمل إيه؟ ده شغلي ما أقدرش أبعد عنه، والناس ما بقتش بتقدر حد ومحدش بيفكر غير في نفسه. ولو كل واحد فكر في ان انا كمان ليا بيت وولاد زي ما هو ليه بيت وولاد، ما كانوش اتصرفوا بالطريقه دي، وما كانوش رمولنا المرض نلمه بايدينا كل يوم. انا حسيت بصراحه اني نفسي الارض تتشق وتبلعني من كتر ما انا كنت حاسه ان انا محرجه جدا من الراجل ومش عارفه اعمل له ايه. حاولت ان انا اساعده ماديا، طبعا الراجل مرضيش وقال لي مش ده السبب اللي انا بتكلم علشانه، بس انا مستعد اعمل اي حاجه بس علشان الناس تحس ان احنا كمان بني ادمين ومن حقنا ان احنا نشتغل بامان من غير ما يكون الوباء حوالينا في كل ناحيه، لان احنا ما نقدرش نقعد في بيتنا يوم من غير شغل. من هنا أنا شايفة أن مبادرة الخير اللي احنا نقدر نعملها أن احنا نراعي الناس الغلابة دول، مش بأننا نديهم فلوس زيادة ولا بأننا نطلع لهم أكل ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتتعامل كل يوم. احنا بس نراعيهم بأننا نخاف عليهم زي ما بنخاف على أولادنا، ناخد الجوانتيات والكمامات والحاجات اللي مليانة بلاوي دي ونحطها في كيس لوحدها ونشيلها بعيد عن الزبالة بتاعت البيت، علشان لو لا قدر الله فيها عدوى ما نبقاش احنا المتسببين فيها. وده كله قدام ربنا كبير جدا جدا جدا، وبيساعد الناس الغلابة دول على انهم يقضوا يومهم في امان. رشا علاء الدين، مدرسة. والآن عزيزتي المستمعة، إليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر، لما وصلنا لأجمل شهر. الله الله على إذاعتنا الجميلة، عشان أغاني رمضان اللي بتفكرنا بأحلى ذكريات. مش بس كده يا نعم، أمال إيه تاني يا نسمة؟ كتير من الطلبة أخيرا بدأوا يعرفوا البرامج التعليمية. صح يا ست نسمة، ده اللي ما يعرفهاش يبقى غلطان. طب خلصي اللي في إيدك يا نحمده، اصلا عجبني اللي انت قلتيه. البرامج التعليميه يا جماعه موجوده من 60 سنه واكتر. ابن الكبير والوسطاني قاعدين عليها كانهم بيتعلموا في مدرسه. ما هي فعلا مدرسه احسن من السناتر يا دكتوره نعم. برافو نحمده. حسبي هتوقع الفاز يخرب بيتك. حسبي لا لا لا ربنا يستر. بقول لك ايه يا نحمده، هو انت لما بتتلكعي في شغل البيت جوزك بيقول لك ايه؟ بيقول لي همي يا بنتي يا نحمده شهلي يا يبقى همي همي يا بنتي يا نحمده شهلي بقى. برضو صح، عشان الحق اعمل الاكل اللي هنفطر بيه. انت يا بنت يا نحميدو هنفطر ايه النهارده؟ يعني ما انت شمم الريحه يعني يا حمد. خلاص شميت لحمه مشويه يا نحميدو. ايوه بشوي لحمه جنب الكفته اللي بعتتها الست غاده. ما شاء الله اليوم كله مشويات. انا من هنا ورايح مش حارمه نفسي ولا عيالي من اي حاجه. وماله لو مره كل شهر جنب اللي بيجي لنا من اهل الخير؟ لا وقت ما احب اجيب اجيب، الخير كتير ورمضان كريم. يا حلاوة يا أولاد. أنا بشتغل وبكسب وهفضل أحوش، وفي النهاية ابن عمي كان هياخد كل اللي عندي كله. ما أنت اللي عملت له توكيل يبيع لنفسه وللغير. ما تفكرنيش بقى يا كابتشينو. أيوة كابتشينو، اعملي لي واحد كابتشينو بعد ما نفطر. نحمده اتغيرت خالص يا نسمة. صايمة بقى وبتحافظ على صيامها، بطلت الصوت العالي. مش بس كده، بقت تهتم بنفسها، بتتعب وتكسب وبيبان عليها. المفروض كده، مش تتعب وتعرق وتبخل على نفسها. واحنا كمان مش هنحرمها من اللي بيطلع مننا في رمضان. الله يبارك لك يا دكتورة نعم. سمعاكي سمعاكي يا معا مرسي قوي. انتي سؤالك عندي بالدنيا كلها. حاضر حاضر ايوة لازم نفطر مع بعض مرة. لا مش مرة واحدة بس، واثنين في رمضان. ايه سلميلي عليها. الست مها حبيبتي. ايوة ايوة هي نحمده عايزة تخطف مني تليفون عشان تكلمك. اسلم عليها. سلامك وصل يا نحمده. باي باي يا معا. الست اصيلة مها مرزوق العسل. انتي اللي بقيتي عسل يا نحمده. بجد يا دكتورة نعمة؟ ايوه بجد يا نحمده. بركة رمضان شهر العبادة والقرآن. بسم الله ما شاء الله. انا بطلت اعلي صوتي وبطلت اعمل اي حاجة وحش. يا ربنا كريم. الحمد لله اتعلمت الادب. وانتي كنتي ناقصة ادب ولا ايه؟ لا هي بس قلة عقل يا دكتور. وأحلى حاجة كمان إنك مش بتبخلي على نفسك بحاجة دلوقتي. فعلا يا دكتورة نعم، اللي يجي من عرقنا يبان علينا في حياتنا. الخير كتير والحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة. ورمضان كريم. العشرة بالمعروف حول قيمة العشرة بالمعروف وما يجب أن نفعله حتى تصبح العشرة بالمعروف. أجريت لك هذا اللقاء مع الأستاذة بوسي مختار المعالج النفسي والسلوكي. أستاذة بوسي، أيام رمضان الجميلة محتاجين فيها فعلا ان احنا نستعيد مرة اخرى العلاقات الانسانية والاجتماعية الجميلة برغم كل الضغوط والظروف اللي بنمر بيها، لكن تبقى الكلمة الطيبة والتعامل الحسن بين الناس. النهاردة عايزين نتكلم أستاذة بوسي عن العشرة بالمعروف والرحمة، الرحمة والهدوء وعدم جلد الآخرين، وزي ما بنقول كده ما نقفش البعض على الكلمة، نرحم بعض. أول حاجة كل سنة وإحنا طيبين جميعا، ويا رب رمضان كريم علينا كلنا إن شاء الله. الحقيقة الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه مهم جدا جدا جدا، ومن أكتر الحاجات اللي أنا مركزة عليها في حياتي وفي شغلي، وهي الرحمة والحب والتفاهم والعشرة بالمعروف فعلا بمعنى الكلمة. احنا فعلا ابتدينا يعني بقالنا سنين مفتقدين تماما العشرة بالمعروف إلا من رحم ربي طبعا، لكن احنا فعلا بقينا بنقف لبعض على الكلمة، بنستنى لبعض الغلطة، بنستنى نشوف أي سلوك عشان خاطر نحكم بيه على بعض، وللأسف بنصدر أحكام قاسية جدا على بعض من غير ما نكون عارفين ولا فاهمين الشخص ده بيعاني من إيه أو إيه مشكلته أو إيه اللي تعبه أو أي حاجة. كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنحكم عليه أحكام يعني أنا أحيانا بسمعها بتخض يعني، ومش قادرين نفهم ولا نعرف إن إحنا اتخلقنا عشان نكون عون لبعض ونكون سند لبعض ونكمل بعض ونستحمل بعض وحاجات كتير جدا. يعني لازم لازم ناخد بالنا من بعض ولازم نحب بعض ونستحمل بعض. يعني انا بلاحظ ان احنا خلاص محدش عنده طاقة ان هو يستحمل حد ولا حتى يسمع حد ولا يسمع لمشاكل حد ولا يقف جنب حد في مشكلة، كله دلوقتي مكتفي وملهي في حاله وخلاص. مع اني والله صدقيني لو كل واحد فينا وفر من وقته انه يساعد جاره او يساعد زميله او يساعد اي حد محتاج له في مشكلة، الدنيا هتسهل عليه هو كتير جدا. هو مش عارف ان الوقت اللي هو بيقتطعه دوت عشان خاطر يساعد حد بيعود عليه هو بالنفع قد ايه. يعني انا بس بفكر انا هدي اللي قدامي ايه او هعمل له ايه، ما بفكرش ان ده هيعود عليا اضعاف واضعاف بالخير لما انا اقف جنب جاري او اساعد جاري. حضرتك عارفه ان انا بلاحظ كتير ان احنا يعني بيترمي السلام على الناس، يعني بيكسلوا يردوا على بعض. في ناس بس بشوفها كده بتحرك شفايفها بس، وفي ناس بتعمل نفسها ما سمعتش. شوفي نخلي بالنا من بعض ونراعي بعض ونهتم بمشاكل بعض. ايه المشكله لما يكون عندك مشكله وانا اهتم بيها واساعدك في حلها ونقف جنب بعض ونساعد بعض؟ انا مش فاهمه فين المشكله دلوقتي في حاجه زي كده، وليه قاعدين مستنيين لبعض غلطه ومستنيين ان احنا نحكم على بعض ونضايق بعض؟ يعني انا اتمنى من كل قلبي ان السلوكيات الغريبه علينا اللي ما كانتش موجوده دي تختفي ونرجع تاني زي زمان قلبنا على قلب بعض ونحب بعض ونخاف على بعض ونستحمل بعض. دي اهم حاجه. زي ما حضرتك بتقولي ما ينفعش ابدا نقول انا مالي بغيري وخليني في حالي، خصوصا لما تبقى مساعدتنا دي لاقرب الناس لينا، وزي ما بتقولي نرجع زي زمان ونعلم ولادنا ده. ساعد صاحبك، شوف لو مثلا زميل ليك في أزمة وانت تقدر ان انت تحلها له، ما تتأخرش عنه أبدا، لأن ده بيحقق الأمن والسلام الاجتماعي بين الناس، وخصوصا احنا في شهر الرحمة رمضان الكريم ورمضان الخير وشهر كله رحمة، فمن باب أولى نرحم أقرب الناس لينا. فعلا حضرتك معاك حق، أهم حاجة زي ما حضرتك قلتي ولادنا، إن إحنا إزاي نعلم ولادنا يكون في قلوبهم رحمة، يكون في قلوبهم حب للخير وحب لمساعدة الغير وحب الخير للغير. إن أنا ما بقاش يعني قادر إن أنا أشوف زميلي أو صاحبي أو أخويا أو أي حد أنا أعرفه تعبان أو زعلان، ولازم أقدر يعني أحاول إن أنا أساعده وأشوف إيه مشكلته. للأسف احنا عندنا يعني بنشوف في مدارسنا وبنشوف بين ولادنا في النوادي وفي المدارس وفي كل مكان التنمر بقى شكل مش طبيعي، وان احنا بنتكلم مع بعض بأسلوب مش حلو، ما بنحبش الخير لبعض، ما بنحبش نساعد بعض. يعني انا دايما بقول ان المشكلة عندي مش في الطفل، المشكلة عندي بتبقى في ولي الأمر الكبير اللي هو بيزرع جوه الطفل ده وبيعلمه وبيزرع جواه سلوكيات وبيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. وللاسف دايما ولي الامر بيبقى تايه عنه ان ابنه بياخد من افعاله اكتر ما بياخد من كلامه. يعني انا مهما قعدت ابني كده جنبي وقعدت اقول له اعمل كذا وده صح وده غلط وده حلال وده حرام، هو شايفني بعمل حاجه تانية، هو هياخد اللي انا بعمله مش هياخد اللي انا بقوله له. فانا دايما بقول ان المشكله عندنا احنا، لان ولادنا بيشوفونا إحنا بيعمل إيه وبيعملوا زينا. أنا أتمنى من كل أب وكل أم سمعيني يهتموا كويس قوي بسلوكياتهم قدام ولادهم وأفعالهم، وتكون أفعالهم مطابقة للكلام اللي الولاد بيقولوه. والآن مع الشيف أمان العمري ومائدة رمضان الشهية. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وإن شاء الله يا رب نعدي بسلام ويعدي رمضان السنة دي على خير بإذن الله. طبعا رمضان السنة دي مش أي رمضان، رمضان السنة دي فيه حاجة جديدة علينا كلنا وغريبة، في كورونا، وعشان نعدي إن شاء الله بسلام ويعدي رمضان علينا جميعا بخير ونعدي كورونا بسلام إن شاء الله بإذن الله، لازم طبعا ناخد بالنا من نظافتنا ومن أكلنا، ناكل خضار كتير، ناكل فاكهة كتير، نشرب سوائل كتير، نشرب حاجات دافية كتير عشان نعلي جهاز المناعة ونعدي بسلام إن شاء الله. وسفرتنا النهاردة في رمضان هتبقى إيه؟ هتبقى عبارة عن برياني دجاج، شوربة خضار، سلطة بنجر بالبصل، عصير برتقال أو يوسفندي، أو عصير ليمون بالنعناع، الحلو كنافة بالكسر أو المهلبية. نقول منيو النهاردة أو سفرتنا النهاردة على رمضان تاني: برياني بالدجاج، شوربة خضار، سلطة بنجر بالبصل، عصير برتقال أو يوسفندي، أو عصير ليمون بالنعناع، الحلو كنافة بالكسر. هنقول البرياني طريقته ازاي، المقادير عباره عن ايه. فراخ، انا مش هقول مقادير معينه عشان ده هتبقى على قد عدد افراد الاسره. دجاج زي ما انت عايزه، صدور او وراك او فرخه كامله وممكن نخليها ونقطعها، بصل ونزود بصل، بصل كتير يعني مثلا 4 بصلات 5 بصلات، يعني نحاول نزود بصل كتير، جرامسالة أو توابل لحمة، جنزبيل معلقة كبيرة من كل اللي أنا هقوله ده، معلقة كبيرة جنزبيل، ورق لورا، ليمون جاف، عيدان قرفة أو قرفة بودر معلقة كبيرة برضو، قرنفل، كركم أو زعفران، وطبعا مكسرات لو عندي، ما عنديش بستبدلها بالفول السوداني، ده على فكرة حلو جدا جدا وبيبقى طعمه حلو جدا مع الزبيب، وطبعا ماء للتسوية وملح وفلفل. هقول الطريقة: هنقطع البصل، وبعد كده طبعا هكون غسلة الدجاج كويس قوي ونقطعه مكعبات متوسطة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. بعد كده في إناء على النار هحط 2 أو 3 معالق زيت على حسب الكمية اللي عندي، هشوح فيها البصل كويس، يعني يشوح يعني دوبك يدخل في اللون اللي هو الذهبي ده، يعني ما يتحمرش قوي. بعد كده هنزل عليه بالقطع الدجاج وأقلبه شوية لحد لما تشوح مع البصل. بعد كده هنزل بكل التوابل اللي عندي، اللي هي الجرامسالة والقرنفل والقرفة والكركم، جنزبيل، ورق لورا، ليمون جاف، كل التوابل اللي أنا قلت عليها في المقادير هننزل بيها طبعا مع الملح والفلفل، وهنقلبها تقلبتين على النار. بعد كده هيكون عندي رز بسمتي أو رز مصري، يعني دم ده ممكن وده ممكن، بس يستحسن الرز البسمتي، لأن الرز البسمتي احنا بنحاول ما نزودش وزننا، نطلع من رمضان ما نكونش وزننا زايد، فنحاول نستخدم يا جماعة على قد ما نقدر رز البسمتي لأن ما فيهوش نشويات وما بيزودش زي الرز المصري. كنت طبعا غسل الرز ونقعه لمدة مثلا ربع ساعة، هنزل بيه على المكونات بتاعتي وهي على النار وشوحه أو أقلبه تقلبتين كده. بعد كده هنزل بعد كده بالمية، المية هتغطي الرز أو يعني أزيد شوية، هسيبه يستوي على النار لمدة مثلا 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده أقلبه تقليبة وشوفه، لو عايز شوية مية أزود شوية مية، مش عايز خلاص بلوط عليه النار قوي، يعني بهد عليه النار خالص وسيبه يستوي مع نفسه. بعد كده بغرفه وبقدمه وبزينه بالمكسرات وبالزبيب أو بالفول السوداني زي ما قلت والزبيب، وبقدمه وبالهنا والشفا. أما الآن فنستمع إلى رمضان فرحة للصغار والكبار، يجدد حياتنا صوم وعبادة بيها تكتر حسناتنا، هنفطر ونتجمع مع أسرتنا، ما هي أحلى لمة، هي لمتنا أنا وأولادي في رمضان، أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. أعزائي المستمعة أهلا بك وكل عام وأنت بخير. ورد إلينا سؤال من إحدى المستمعات تقول فيه: شهر رمضان الكريم فرصة ذهبية لتعليم أولادي الصلاة والصيام، كيف يتم ذلك مع الحفاظ على صحة أبنائي وحالتهم النفسية؟ وللرد على هذا السؤال معنا ومعكم الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عايز أتكلم مع حضراتكم على حاجة مهمة قوي قوي قوي. عايز أتكلم عن يعني إزاي نعلم ولادنا ننتهز فرصة رمضان، نعلمهم الصيام، نعلمهم القرآن، نعلمهم الصلاة بشكل صحي ونفسيا ودينيا، ما يبقاش مخالف يعني برضو، لأنه في بعض الممارسات بتبقى فيها أخطاء قد تكون من ناحية وجهة النظر العلمية البحتة الأكاديمية السيكولوجية أو النفسية سليمة، لكن شرعيا ما تمشيش يعني، لأنه برضو بعض مصادر العلم بتبقى طالعة من جهات غربية أوروبية ملهاش يعني برضو بصيرة شوية بالناحية الدينية. فكيف نربط بين هذا؟ خدوا بالكم، احنا انا بتكلم اللي بيتعلم الصيام في شهر رمضان وتعلم الصلاة او القرآن، فانت بتتكلم في مرحلة عمرية او ايج جروب لسه صغير يعني على الاقل خلينا نرمز لها بالسبعة الاولى اللي هو لعيبه سبعا، وبدام قلنا لعيبه سبعا يبقى الباسورد بتاعت الملعبة هي الباسورد للمرحلة دي هي الملعبة، انك انت تدخل اي حاجة من خلال الملعبة، حطها في صورة ملعبة هتخش. بنتكلم زي ما بقول في مرحلة اللي هما قبل مرحلة الحضانة والحضانة وبداية البرايمري او بداية المرحلة الابتدائية، يبقى انت بتستخدم هنا اللعب والقصة والغنوة والرقصة والتمثيل والمحاكاة، تقليد القدوة، علشان هو فن التقليد عند الاطفال الاذكياء بيعرفوا يقلدوا الحاجة اللي يشوفوها، وده عكس الاطفال حبيبي من الذاتوية او التوحد او الاوتيزم. حطوا تارجت صغير يعني، خلي برضه ما تجيش تحفظني آية سورة قصدي كاملة، ولا عايز تحفظني فكرة الصيام كلها في قاعدة واحدة، صعب توصيل الفكرة، عايز يجي على جرعات وعلى تارجت صغيرة جدا. ومش هنعلم كل ده في مرة واحدة اللي هو الصلاة والصيام والقرآن. المهم خلينا نتكلم مثلا على الصلاة. الأول هنلقط حركات الصلاة مش كونه الصلاة، مش ممكن طفل صغير يفهم لسه يعني ايه السيجنيفيكانس او المردود او المعنى او ما وراء المعنى للصلاة. نتكلم في جزء فيزيكال، جزء جسمي، ماما هتكلمنا واحنا مثلا زي واقفين نصلي الله اكبر، ننزل ايدينا، نسجد، نقوم، نركع، ممكن نهرج، نضحك في النص يعني، بس انا عايز دايما يبقى في كده الدخلة فيها شيء من الخشوع شوية، ان الوضع ده ما هواش وضع ايه يعني زي كل الاوضاع، ماما بتتغير شوية، بابا بيتغير شوية، لانه بيبقى في حالة من الخشوع. فحشاور بايدي لما مثلا الطفل جاي يلعب او نعده قدام بابا وهو بيصلي، فراحت ماما مشاورة تستنى استنى، ده بابا شكله ده بيصلي، لا لا يبقى حرام اتكلم يا ابوكي، لما يخلص الصلاة نكلمه. انا كنت راح اكلمه لقيته بيصلي، وشيل النبي الحتة اللي قدامه دي من على الارض، شيل الكرة اللي قدامه لحسن ده بيصلي. فطبعا ابوكي هيستغرب من الاتيتيود ومن نغمة الصوت ومن اللي ماما بتعمله، هيتنح كده شوية، شيل يا ابوكي البتاع اللي موجودة دي، هيقوم يشيلها وتقول له ده عشان حرام، ونقعد ايه نكرر القصة دي اكتر من مرة عشان يعرف فيها، يعرف حتة عن قدسية الصلاة، وان بابا في وضع معين بعد ما يخلص الصلاة اللي هي اصلا تمثيل يعني، ممكن يكون بيصلي بجسمه تمثيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، نبدأ نتكلم ونضحك معه مرتين ثلاثة اربعة خمسة، كل ما نقرب ساعة الموقف ده وساعة الشكل ده وساعة الوقفة بتاعة بابا، هيبدأ الطفل يكون فكرة انه اللحظة ما ينفعش نتكلم فيها معه، ودخلنا في الخشوع كويس، على الاقل وصلنا ونبدا هو يقلد بابا وماما في حركات الصلاه. تعالوا نتكلم على قراءه القران. طبعا ببدا باي جزء من اجزاء القران، وان كنت انا عن نفسي بستسهل جزء عامه. احنا ليه كلنا كاسره ما ننغمش ونقول قل هو الله احد الله، كلنا ما الله الصمد لم يلد، ونعملها زي ما بنعمل نشيد، زي ما بنعمل اي حاجه، وممكن مع تمثيل حركي كمان يعني، الحركات ده هي مع التنغيم ده هو ممكن يوصل المعلومه اللي احنا عايزين نوصلها بشكل اسلس للاطفال من الطريقه الدايركت او الطريقه اللي هي ما بيحبهاش الطفل. الصيام نبدا بربط الاكل والشرب بالساعه، يا همسك ساعه مثلا تمثيليه، انا من تمثيليه بابا هيشرب، بعد ما دخلت ايه ده يا بابا انت بتشرب، استنى استنى ده انت صايم حرام، نزل الكوبايه. فبابا ايه يستغرب يروح ينزل الكوبايه، لا طبعا تنح، هو بيبص على الموضوع، ببص في ساعه حتى ماسكه الساعه، قلت له بص الساعه كام دلوقتي، لسه يا بابا، ممكن شاور على ساعه معلقه على الحائط او ساعه يد او ستوب ووتش او وات ايفر. فايه مره في اتنين في ثلاثه الطفل هيربط هو ايه دخل الساعه بالاكل، بعد شويه وهو يقول طبعا استغفر الله سامحني يا رب، ويمكن ينزل يسجد على الارض سامحني يا رب، وماما تقول له ما تزعلش خلاص ربنا هيسامحك، ربنا هيسامحك ما تزعلش، استنى انت باقي لك، ممكن نجيب الستوب ووتش ونقول مثلا 10 9 8 7 لحد ما نوصل صفر. طبعا منه تعليم للارقام، ومنه فيه فن ولعب وملعبه، وفي نفس الوقت بوصل للطفل فكرة انه كيف نتحكم ونتوقف عن التناول، تربية ارادة will education، يعني انا بريز الويل او بربي الارادة جوه الطفل انه يمسك نفسه. ما هو فكرة الصيام انك تمسك نفسك عن شيء. اتمنى اكون يا رب قدمت لكم النهاردة حاجة ظريفة عن ازاي نقدر نوصل الصلاة والقرآن والصيام للاطفال بشكل صحي ونفسي في هذا الموسم. وطلعنا بالقيم ده هي بس البسيطة دي دلوقتي من هذا رمضان، والرمضان اللي بعده يبدأوا يفكروا في شوية حاجة أعلى نقولها في رمضان اللي بعده إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. ونلتقي إن شاء الله طوال شهر رمضان، شهر الخير والكرم والصحة، وصحي ومفيد. صباح الخير على كل ربات البيوت. الحقيقة هم أبطال في رمضان، إن هم بيقدروا إن هم يقفوا وهم صايمين يجهزوا الفطار ويبدأوا إن هم يعملوا أعمال البيت المهمة طبعا، من تنظيف ومن شراء الطلبات وكل ده من الحاجات الجميلة. ربنا يمتعهم بالصحة ويتقبل منهم. والنهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا في رمضان وهو العصاير. يمكن كتير من الناس بتبقى مهتمية جدا ان رمضان يكون فيه الحلويات اكتر، يكون فيه الفطار وصفرة الفطار بتكون عليها كميات كبيرة من الاكل، ولكن ما بيكونش فيه مساحة او فرصة ان احنا ناخد العصير في رمضان نتيجة طبعا الحلويات والأكل الكتير، إلا إذا أخذنا طبعا بعض العصائر على نجرح صيامنا بيها اللي هو على بداية الفطار، وده يمكن غير مستحب لأنه يفضل أن احنا ناخد التمر على وجبة الفطار أو على المعدة الفاضية زي ما بنقول على غيار الريق، يعني علشان خاطر ده بيمدنا بالسكريات وفي نفس الوقت بيحافظ على البنكرياس وبيحافظ على المعدة وعلى سريان الدم من الأعضاء والمخ إلى المعدة. طب امتى ناخد العصير وايه هي أهمية العصاير؟ طبعا مهم جدا ان احنا ناخد العصاير في رمضان ولكن في وقتها المناسب. فبنقول من اهم الحاجات اللي احنا ممكن او اهم الاوقات اللي احنا ممكن ناخد فيها العصاير ما بين صلاة التراويح، ما بين بعض الركعات وبعضها، لان طبعا زي ما احنا عارفين صلاة التراويح سميت التراويح يعني احنا بنروح عن نفسنا من ركعة لركعة، فده برضو من الحاجات المهمة ان احنا واحنا بنروح عن نفسنا نقدر ان احنا ناخد حاجة تمدنا بالطاقة، وخاصة بعض الناس اللي هي بتبقى عندها اساسا مشكلة في الوزن او مشكلة في الطاقة او ان هي تاخد مصادر طاقة تكون كويسة. طبعا عندنا التمر الهندي زي ما حضرتك قلتي، وعندنا القمر الدين من الحاجات اللي ما بنعملهاش تقريبا غير في رمضان، ويمكن رمضان ريحته بتبقى حلوة، دي القمر الدين والتمر الهندي، فمن اهم العصائر اللي احنا نقدر ناخدهم. وكمان واحنا عندنا دلوقتي الحر فبنحتاج لكميات من فيتامين ألف علشان خاطر جسمنا وعلشان خاطر طبعا الفترة القصيرة اللي احنا بنفطر فيها والفترة الطويلة اللي احنا بنصوم فيها، فاحتياجاتنا التغذوية مهم ان احنا ناخدها في الوقت ده. فعندنا القمر الدين من الحاجات الكويسة جدا، بعض الناس بتحط على عصير قمر الدين او بتضيف له بعض الاضافات زي جوز الهند زي الزبيب كمصدر من مصادر السكر او بديل للسكر، بعض الناس بتحط على القمر الدين عصير البرتقال، وبعض الناس بتخلطه بعصير الجزر. دي كلها من الحاجات الكويسة اللي بتعزز القيمة الغذائية لقمر الدين. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.